أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أن بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، فعود حميد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل الصالح والدوام عليه. ثم إني أحبكم في الله، وقد أوحشتني حقا هذه الوجوه الطيبة التي لا نراها إلا في هذا المسجد. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته وفضله. وكثيرا ما حدثتكم أن هذه اللقاءات من نعم الله علينا، نسأل الله أن يرزقنا دوام نعمته علينا وألا يحرمنا منها، وأن يرزقنا شكرها. هذه اللقاءات نعمة من نعم الله علينا، وهي تنمو وتزداد بالشكر، وتذهب وتمحق وتسلب بالكفر والعياذ بالله. فاللهم ارزقنا شكر نعمك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا شك أن حرماني من هذه الدروس هو لا شك من العقوبات، بمعنى أننا لم نؤدي شكر النعمة كما ينبغي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إخوتي الأحبة في الله، نعيش في عصر لا أخطئ إن سميته، وأرجو أن لا آثم، إن سميته جاهلية جديدة، جاهلية حديثة، ولا أقصد بكلمة الجاهلية التكفير ولا الكفر، وإنما أعني ما يعيشه المسلمون في واقعهم من أمور جاهلية. فحق ولا ريب أن المسلمين يعيشون معاني جاهلية في عصرنا هذا، وغابت معاني إسلامية بل ماتت واندثرت، غابت عن واقع المسلمين تماما. ترى من المعاني الجاهلية المنتشرة، أفلا يرى العاقل واقع كثير من المسلمين؟ أفلا ينظر المخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين، إلى سوق من أسواق الأرض في هذا العصر، خمارة فقمار، فسوق فمراقص، دور لهو فدور زنا، مصارف ربا فمعاهد تدرس الفجور، صحف تنشر الفساد، أحكام بغير شرع الله، مراقص باسم ذكر الله، طرق بدعية ما أنزل بها الله من سلطان، فضلا عن العلمنة التي تطل برأسها بتلك الشعارات التي تحارب الله ورسوله وتدعو إلى تحكيم طاغوت جهارا نهارا بأوضح عبارة وبأسهل طريق، الكل يمضي إلى المعاصي والفجور. اللهم اعصم شباب المسلمين يا رب ونساءهم. إذا نظر المسلم إلى شارع من شوارع المسلمين أو مدرسة خرج منها البنات فماذا يرى غير السفور والعري إلا قليلا قليلا. وصل بعضهم إلى التعري والدياسة إلى حد لم يبلغه كفار قريش. ناهيك عن النسبة الكبرى لتارك الصلاة هاجر الزكاة منتهي في حرمة الصيام، زيد على ذلك ختم الله ورسوله، الحلف بغير الله فجورا في ربح النهار فضلا عن عبادة القبور، التمائم الشركية، الكهنة الكفرية التي انتشرت في صفوف المسلمين. فهل هذه جاهلية أم إسلام؟ نعم إنه واقع. وكما ذكرنا أن بعضها كفر وهذا مقتضى الإنصاف، وبعضها معاصٍ نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين منها. أيها الأحبة في الله، إن منهجنا لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إعطاء ظهرنا للأمور، وإنما نقول الآن لابد من إعداد جيد، ولو أراد الخروج لا عد له عدة. فإذا أردنا الخروج من مضمار الجاهلية إلى الإسلام فإنه في الظاهر والله أعلم دوما يحاول استكمال عناصر الإيمان في قلبه، كلما علم أن ثمة سلمة يحاول أن يسدها بمعنى، ويحزم لذلك عزمه، يعزم لذلك عزمه. فإذا شرع في الاستكمال أدرك ضرورة أن يرفع ويرتق بجنس ما وهبه الله من خير آنفا لئلا يفضحه النشاز، فيعزم لذلك عزمة أخرى، فعزمة ثالثة تستدعي رابعة في نهضات متوالية حتى يصيب مراده. هذه العزمات التي نريد أن نستحثها اليوم، هذه العزمات المتوالية نستحثها في هذا الزمان الفاضل، ولكن قد يتسرطن عيب، يتسرطن يعني يصبح سرطانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. قد يتسرطن عيب وقد يتجذر ذنب، قد تتأصل عادة، ولا يجدي مع مثل هذه الأساليب علاج تقليدي. إن كثيرا من الإخوة، وسبق أن تكلمت في هذه المسألة في موضوع مواجهة الشهوة، أن كثيرا من الإخوة يظن أنه بمجرد أن يسمع الكلام فالعلاج سهل، يستطيع أن يضعه في كوب ماء مع شربة يسيرة يذهب المرض ويأتي الشفاء. القضية أكبر من ذلك. هناك بعض الأمراض التي تسرطنت في أجساد المسلمين، هناك بعض الأمراض التي تجدرت في قلوب المسلمين، هناك بعض الأمراض التي تأصلت فصارت عادات في قلوب المسلمين، كالنظر إلى النساء، كالنوم عن صلاة الفجر، كالكذب، كالغيبة، كالنميمة، كالفحش، كالسب، كالقذف، ككثرة الكلام، ككثرة الأكل، ككثرة النوم، كعادات المباهاة والكبر والنفاق والغرور. كهذه الأمراض المتسرطنة المتأصلة المتجذرة التي أصبحت عادات صار يشق الانخلاع منها، تحتاج إلى همم أعلى مما تتخيل، تحتاج إلى عملية جراحة استئصالية، وتلك الأخرى تتطلب حمية متوفرة، تتطلب حمية للدين وهمة شحذت قبل هذا الزمان المبارك. فما بقي إخوتاه، وكونوا معي أكرمكم الله، فما بقي إخوتاه إلا أن تضع مبطع العزيمة الجاد الحاد وبجلد وصبر على آلام القطع، تستأصل تلك الأورام الناهشة الناهشة في نسيج إيمانك وتقواك. لابد أن تضع مشرف الاستئصال الحاد الجاد وتصبر على آلام القطع لتستأصل تلك الأورام، وإلا اللهم عافي كل مريض مسلم، كما تعرفون أن هذه الأورام السرطانية تتخشى وتنتشر بطريقة لا يستوعب معها إلى الاستئصال. لا تستعمل أي مخدر. نعم، إن القضايا التي تعالجها الأمة في هذه الأيام لا تحتمل التأخير، لا تحتمل أن نخدر بتلك المسكنات. لا تستعمل أي مخدر، فإن شأن المخدر أن يسافر بك في تمازير السكارى وأوهام الحيارة فتفيق دون أن تدري بأن الورم لم يستأصل بكامله، بل بقيت منه مضغة متوارية ربما تتفرطم مرة ثانية. فإن كنت مدخنا أو حليقا أو مبتلا بالنظر أو مبتلا بالوسوسة أو مبتلا بالعشق أو مبتلا بحب النفس وعبادة الذات أو مبتلا بكثرة الكلام أو كثرة الأكل أو كثرة النوم، فبادر منذ اللحظة إلى تقييد كل هذا البلاء وابدأ العمليات الجراحية. لا تتذرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا، بل اهجر الذنب، قاطع المعصية، اهجر العادة. لا تجزع من خسارة النزيف وشدة الآلام، فإن ثمن العلاج الناجح ضرورة الشفاء النادر الذي إذا شفيت منه لم يغادر سقما. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. إخوتاه، عنوان سلسلة دروسنا الأربع الدرة المنقودة لإحياء معان من الإسلام مفقودة. هذه المعاني المفقودة سأحدثكم في هذه الأسابيع وأحاول أن أنجز كل معنى في أسبوع، فهل أنتم قوم تصبرون لذلك؟ نسأل الله أن يلهمنا الصبر وأن يعلمنا ما ينفعنا. المعنى الأول الزهد، وحين نتكلم عن الزهد فإننا طريقتنا سلفية ومنهجنا سني، فإننا نتبع قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة. دعك من مسمى الزهد عند الصوفية الضلال، ودعك من مسمى الزهد عند المتركعين الذين يستهزئون ببعض معاني الدين، وإنما سنتكلم بالزهد كما ضبطه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والذي دفعني الى اختيار هذا المعنى بالذات في لتحصيله في شهر رمضان انني ارى، ولعلكم ترون معي، ان كثيرا من البيوت التي تنفق كل شهر 100 جنيه او 200 جنيه في اكل وشرب ومعيسة يأتون في شهر رمضان لينفق 500. ألستم معي في هذا؟ هذا واضح والعينة بينة. مر في أسواق المسلمين تجد من أنواع الأطعمة ما لم يكن في غير رمضان موجودا على الإطلاق، صح؟ فأين هذا المعنى المطلوب في كل الشهور فضلا عن رمضان؟ تعالوا لنضبط هذا المعنى، نضبطه قبل أن نتكلم فيه. الشيخ محمد حامد الشيخي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأكرم نزله ومثواه ونور له قبره، فإنه كان من الأعلام الذين نشروا هذا العلم النافع فكتاب المدارج حققه وعلق عليه وغيره من الكتب النافعة. المقصود لما حقق معنى الزهد في تعليقه نقل كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. يقول ابن القيم منبها على الزهد الكامل والزهد الناقص، فقال: النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة. النقص في الزهد يكون من احد وجوه ثلاثة، يعني واحد يزهد يبقى زاهد ولكن زهد باطل بسبب ثلاثة اسباب. الاول أن يزهد فيما ينفعه من الدنيا ويكون قوة له على سيره إلى الله. وصلت؟ طب صلي اللهم صل على الحبيب محمد. تجد هؤلاء كلهم من الصوفية عشان يبقى اسمه زاهد لا يتزوج، يزهد زاهد بقى ما يتجوز. سبحان الله، قد يكون الزواج عونا عونا على الطاعة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل فقد أعين على شطر دينه، مش ذا الحديث. لذلك لما تكلم الإمام أحمد في مسألة الزواج وقال بنص كلامه من زهدك في الزواج، من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. فقالوا له بش لم يتزوج، فقال أوه، وأوه كلمة توجع، وقعنا في بنيات الطريق. أقول لك تزوج رسول الله وتقول لي بش؟ لو تزوج بشر لتم أمره، والله لبكاء الغلام بين يدي أبويه يريد طعاما ليساوي كذا وكذا. وأين يبلغ المتعبد العذب من المتزوج؟ يبقى اللي يذهب في حاجة تبلغ الجنة يبقى اسمه زاهد ولا جاهل؟ جاهل، اسمه زاهد. فلا يذهب فيما ينفعه ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فإن زهد فيه فإنه نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الأمرين. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف الواحد، ولا حد سائل فيه ولا حد بيكتب. جايين تتفرجوا يا شباب، ربنا يهديكم. بطال لي بقى يا بطال. الزهد ان تزهد فيما لا ينفعك، والورع ان تتجنب ما قد يضرك. هذه اول شائبة تشوب الزهد وتفسده. الامر الثاني، واحفظ معاي، ان يكون زهده مشوبا بعجز او ملالة او سامة. حد فهم؟ فصل صلى الله عليه وسلم، واحد مش طايل يبقى غني، يوم يعمل ايه؟ يبقى زاهد. عشان كده ده بيقولوله اصرديل يزعر. هو لا يستطيع لا يلاه ان يكون زهده مشوبا بنوع عجز او ملالة او سآمة او حتى تأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المذهبات فيها. كما قيل لبعضهم ما الذي اوجب زهدك في الدنيا؟ انت زهدت في الدنيا ليه؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. فهذا زهد الناس. هو ساب الدنيا ليه؟ سابها ليه؟ والتي قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. هل لك أصلا لقيت الدنيا قلابة وما بتستقرش على حال، وكمان بنفسك فيها جماعة الله، فعلى ايه؟ خلاص يبقى شفتها لله. وما شفتها ليه؟ عشان مش قادر عليها، مش موافق نفسك، مش وضع نفسك. وهذا مدخل خطير يقع فيه كثير من المسلمين. انتبه. فإن الموحد لو صفت له الدنيا من كل تلك العوارض لذهب فيها. مثل من يذهب فيها عشان قلة وفائها وكثرة شركائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، مثل من يقول وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تستئيه، ولا تبغي الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلهن فيه. يقول يعني إذا رأيت الذباب يقع على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب بلغنا في ايه لما الكلام مستمع على جيفة في الاسود تنافس على الجيفة دي؟ لا ده اسف وينفعش ينزل مع الكلام فيرتفع ويبتعد، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه ازهد منه في جيفة. فالمقصود ان هذا الزهد لا يصلح، وانما ان صفت ووسعت وحسنت وكرمت فإنه لا يلتفت إليها بقلبه أبدا، كما سيأتي معنا إن الزهد إنك تمتلك 300,000,000,000 في إيدك وقلبك مع مين؟ مع الملك، ملكش علاقة باللي في إيدك إطلاقا، بخلاف من كل زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من كونه زهدا. الثالث، الزهد الثالث الناقص الضائع المشوب الذي لا يصلح ولا يهتدى، ايه هو؟ احنا قلنا اثنين دلوقتي اللي هم ايه؟ الله اكبر، روح يا عزيز روح، لسه منسخن. اولا ان يكون زهده فيها ان يزهد فيما يكون له قوة على سيره الى الله، يبقى ده زهد باطل. اثنين، ان يزهد لانه لا يستطيع، يبقى الاثنين دول ضايعين. الثالث الزهد الباطل حين يشهد زهده ويلحظه ويراه، فالزهد حقيقة ان تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية فضل الله عليك ومطالعة المنة، والا تقف عنده فتنقطع، بل احرب عنه جادا في سيرك غير ملتفت اليه مستصغرا لنفسك بالنسبة الى مطلوبك. واحد يذهب ويقول لك شفتني وانا زاهد، ده انا الدنيا جتني وبالسلوت طه، هذه الرؤية علة تقدح في الزهد، لأنه هنا إنما زهد لنفسه لا لله، واضح؟ لأنه شاف نفسه أنه بحوله وقوته لا بالله، وهذه العلة في كل الأعمال، في كل الأعمال واردة، لأن من رأى نفسه حجبته نفسه عن رؤية فضل الله عليه، ومن رأى فضل الله ومنة الله وكرم الله وعطاء الله حجبه الفضل عن رؤية النفس. فهذه الثلاثة، الأول أن يزهد فيما ينفعه، هذا زهد باطل. اثنين أن يزهد لأنه عاجز، هذا زهد باطل. ثالثا أن يزهد ليقال زاهد أو يرى زهده، فهذا زهد باطل. هذا من مسارات الغلط. اما حقيقة الزهد، ندخل في الموضوع؟ ها؟ طب ما تتقلقل كده عشان تصحى وتبقى معايا. يقول ابن القيم والكلام من كتاب طريق الهجرتين ان الزهد على اربعة اقسام. الزهد ايه؟ اربعة اقسام. تحفظ معي؟ وانت ما بتكتبش بقى لازم تحفظ. اولها فرض على كل مسلم، في زهد فرض. ايه هو ده؟ وهو الزهد في الحرام، حين تدعى الى الزنا تزهد. يبقى ده الزهد ده بقى فرض ولا سنة؟ فرض. حين تعرض عليك رشوة 100,000 جنيه تزهد. ليه ده؟ لان ده ايه؟ حرام، فرض عليك ان تزهد. هذا متى اخل به المسلم انعقد سبب العقاب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب اخر يضاده. فرض، زهد فرض عن كل حرام. مين؟ زهد مستحب، زهد مستحب، وهو على درجات في الاستحباب. بحسب المجهود فيه. بحسب المجهود فيه انت هتزهد في ايه؟ على قدر المجهود فيه يكون الاستحباب، وهو الزهد في المكروه، والزهد في فضول المباحات، والزهد في التفنن في الشهوات المباحة. يعني ايه؟ صلي اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لو واحد جاب أوضة سفرة ب69,000 جنيه، الرقم ده حقيقي وواقعي، حرام؟ مش حرام طالما ان الفلوس بيؤدي زكاتها ويطيع الله فيها. لكن لو انتهت وكان على الارض زي النبي محمد يبقى ايه؟ يبقى مستحب ده ولا مش مستحب؟ وال69,000 جنيه يروح يعول بيهم 138 اسرة في شهر رمضان، كل اسرة 500 جنيه، يروح فين دول؟ ممكن يقول فيهم 276 اسرة كل اسرة 250 جنيه، يعني ربع الف كل واحد من دول من الاسر دي ياخد طعام ياخد صيام، يبقى خد 276 رمضان. يبقى السهد هنا قد ايه بقى؟ واحد لابس جزمة ب360 جنيه، لما يلجأ ده مش حرام ولا حرام؟ مش حرام ابد اطلاق. لكن لما يزهد ويعمل ايه؟ يجيب جزمة ب16 جنيه، هي كانت ب12 بس غلي بقت ب17 دلوقتي، ويجيب جنبها بالباقي هيدفعوا كام دول؟ كتير 20-30، يوزعهم على الفقراء. يبقى الزهد في هذا اولى ولا لا؟ الى اخره الى اخره الى اخره. يبقى الزهد المستحب يتفاوت يتفاوت. لكن هقول ايه؟ احنا قلنا قبل كده في اول الموضوع الا يزهد فيما يكون له عونا على طاعه الله. واحد زي حالات بيفطر فول بعيش بلدي وجبنا قريش وفضل الله، يعني بيقدر يقوم لله بطاعة. واحد تاني مينفعوش كده، لازم عيش توست وزبدة، وما ينفعش يقبض ربنا لكده. اذا كان الفول بطنه هتتلبك ويبات طول النهار يتقلب لا يذكر ولا يذكر، يبقى لو زهد في التوست لا يدوم، صح ولا لا؟ يبقى يزهدش في الذي يعينه على طاعة الله. لكن ما بقاش بقى ينفعني الفول وفلوسي على قد الفول وروح استلف عشان اجيب توست. يعني ايه توست الاول؟ انا معرفش، مش موضوعنا. انا مقلد، يعني انا بقول اللي بسمعه. فالمقصود ان الزهد المستحب يتفاوت بتفاوت البشر وبتفاوت المجهود فيه. واحد بينام على الارض او على سرير عليه مرتبه واحده، واحد تاني لو نام على سرير عليه مرتبه واحده ما يقومش قوم بصه مكسور، لازم ينام على سرير عليه مرتبتين ويتغطى ببطانيتين ويحاس ويقوم الليل ويدعى ويخرج لصلاه الصبح ويذكر الله ويقول الاذكار. خلاص اذا زهد في هذا فلا ينبغي، يبقى جائش جائش. كذلك من الاشياء التي ينبغي التنبيه عليها ان بعض الناس يؤتى مالا جات له فلوس استعين بها على طاعة الله، يقول خلاص كلها في سبيل الله يدفعها كلها، يجي العم الشغل الذي يقول له عايزين عربية، بكام العربية دي؟ يقول له ب115,000، يقول له خلاص عندنا 50,000 جنيه لسه واخدهم هم كورسهم، وبعد كده يقعد يعيط ويندم على اللي عمله. لا، فهذا مما لا ينبغي، لأن الندم محبط للعمل. لذلك ينبغي أن تزهد فيما تقدر وتستعمل ما ينبغي أن يعينك على طاعة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الزهد في المكروه وفضول المباحات، زهد في التفنن في الشهوات المباحة، الأكل شهوة مباحة ولا لا؟ خلاص. لكن في تفنن بقى، حط كده مش عارف ورك بط جنب صدر فرخة، جنب شوية رز، جنب سلطة مرصوصة ورقة خصاية وعليها حتة طماطم وحتة جزراية وفوق منها حتة خياراية، إذا ده بفتح سيدكم. فهذا التفنن مباح ولا حرام؟ مباح. لكن ترك التفنن زي الرجل اللي كان بيترك أكل الطعام ويشرب الفتيت، لما يجيب الرغيف يوم يشته كده في كوباية شاي ولا كوباية مية ويروح شربه، فقالوا له ليه ما بتاكلش وتمضغ على مهلك؟ قال بين أكل مضغ الطعام وشرب الفتيت قراءة 50 آية. ده موضوع تاني بقى. أنا أعرف ناس يقعدوا يأكل ساعتين عشان قاعد يأكل. وشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ينبغي لطالب العلم أن يكون سريع القراءة، سريع الكتابة، سريع المشي، سريع الأكل، سريع الشرب. مفيش وقت. هو لو في وقت نقعد ناكل، لكن مفيش. الواجبات أكثر من الأوقات، المسؤوليات أكثر. فلذلك الزهد في التفنن في الشهوات مش مشكلة، لكن إذا كان هذا الطعام معينا له على طاعة الله فهو يحتسب أكله، فحين ذلك يكون أكله عبادة. النوع الثالث، احنا قلنا كم نوع دلوقتي؟ نوعين، جهد واجب اللي هو الزهد في الايه؟ في الحرام، وزهد مستحب، وزهد في الشهوات المباحة. الثالث زهد أهل الهمم العالية، اللهم اجعلنا منهم، وهم المشمرون في السير إلى الله. وهو نوعان، وهو نوعان، خلي بالك معايا احسن انسى في الآخر وسبك وامشي. هم 4 أنواع، احنا قلنا 2 وداخلين دلوقتي فين؟ في الثالث. الثالث ده بقى هنوسع فيه شوية، فاوعى انسى اقول لك الرابع، خلي بالك عشان نخلص موضوعنا النهارده ان شاء الله. الزهد الثالث زهد أهل الهمم العالية المشمرون إلى الله عز وجل، لأن الناس كما يقول ابن القيم علية وسفلة. العلية هم الذين أكرمهم الله بطاعته فيشمرون إلى ترقبها والعمل بها في علو دوما، فهؤلاء زهدهم نوعان. أولا الزهد في الدنيا جملة، الزهد في الدنيا جملة. أنا قلت لك فكرنا سني، مش نعوذ بالله من الصوفية والمبتدعة. يعني إيه الزهد في الدنيا جملة؟ افهم بقى، ليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها، وإنما المراد إخراجها من القلب بالكل. هو ده المحرم، مش زي الضلال اللي يسيب الدنيا ولا عليها ويروح ياخد صومعه في شعبة من شعب الجمال ويترك الجمعة والجماعات والأمر المعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم ورزق الحلال وإعانة المظلومين والإنفاق على المسلمين ورعاية الأهل والأولاد، يسيب كل ده ويروح يقعد ويبقى اسمه عابد زاهد ناسك. لا لا لا، الرسول قال مخالطة الناس والصبر على أداهم. لما عرض هذا بعض الصحابة الرسول رفضه وقال لا رهبانية في الإسلام، وفي الحديث الآخر نهانا عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالقضية مش قضية ان ما يبقاش عندك فلوس او ما يبقاش عندك عربية او ما يبقاش عندك بيت، لا، انما يكون عندك كل هذا وقلبك ملوش علاقة بالدنيا، هو محب لله طالب للآخرة. وإن كان الأمر كما أؤكد ليس بالسهولة التي تتصورها بكلام هذا، لا، لأن كل من ده، أنا بقول على الواد اللي جاي الجزمة ب 360 جنيه وهو بيصلي، إن ما كانش الجزمة بين رجليه تبقى قلبه مع الجزمة مش مع الله، صح ولا لا؟ أنتوا عارفين القصة. خير قاعد يقول له الحرامي ده ايه؟ الحق ده الشارع، ده المسجد على الشارع، ده صناعية حوالينا كل شوية يدخلوا يغطوها. هذا فما باله ان كانت عنده عربية ولا عنده عمارة ولا عنده وزارة ولا عنده امارة ولا عنده. هذه الاشياء تشغل القلب، فلا بد من حرب طويلة. انظر الى ابي بكر الصديق سيد الزهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا احنا قبل منه لازم نقول النبي ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الناس ان يعطيهم فاعطاهم واعطاهم حتى لم يرد له شيء، فطردوه طردوه يكبسوا عليه. الاخبار لما تيجوا تسلموا على الشيخ محمد حسان كده ربنا يكرمه ويبارك فيه ويرجع لورا يرجع لورا يرجع لورا مع كبسه الناس حتى تعلقت ثيابه بثمره بشجره، فقال يا ايها الناس والله لو ان لي عدد هذه العطاء نعما لا اعطيتكموه، ولا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا، لو ان عندي مثل احد ذهبا ما مرت علي ثلاث وبقي منه شيء. هي دي تبقى الدنيا فين؟ في ايده مش في قلبه. لذلك اعطى رجلا غنما بين جبلين، غنم ايه؟ بين جبلين. فرجع رجل يقول اذهبوا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يحتل فقر، مش في قلبه في ايده. ابو بكر راح كاف فلوسه كلها، ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهمثل هذا لو فيزت له الدنيا بحذافيرها فهو زاهد ولا لا؟ ما يضره. اسمع كلام ابن القيم بقى بس ركز. يقول الشيخ وليس المراد تخليتها من اليد ولا اخراجها من يده وقعوده صفرا منها، وانما المراد اخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت اليها ولا يدعها تساكن قلبه وان كانت في يده. فليس الزهد ان تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، انما الزهد ان تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع ان خزائن الاموال تحت يده، بل كحال سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، وما زاده ذلك الا زهدا فيها انتبه من هذا الاثر المشهور. ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا ان تكون بما في يد الله اوثق منك بما في يده، وان تكون في ثواب المصيبة اذا اصبت بها ارغب منك فيها لو انها بقيت لك. واضح؟ هذه هي القضية. ليست القضية تحريم الحلال، وانما القضية ان يظل قلبك طاهرا مما سوى الله. طيب دايما اقول لك طب ازاي؟ انت عم الشيخ قلت لنا دلوقتي تخليها في ايدك وما تخليهاش، قال طب ازاي؟ هو ده الشغل؟ مش ان انا افضل اقول لك زهد وزهد وزهد، لا ازاي اعمل دي؟ يجيبك ابن القيم فيقول والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة اشياء. احدها علم العبد ان الدنيا ظل زائل وخيال زائل، ان تعلم يقينا ان الدنيا دي مهما قعدت معاك حاجة من اتنين، يتسبها يتسيبك، يتسبها وتموت، يتسبك وتنتقل الى غيرك، لانها لو دامت لغيرك ما وصلت اليك، فهي كخيال طير ظل زائل. قال الله اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزين. قبل كده انا وقفت معاكم في المعنى ده وقلت لكم الزينة كل ما من شأنه ان يكون مضافا وان يكون سريع الزوال. واضح؟ عشان كده قلنا ان المكياج الزوجة للزوج في البيت فقط حلال. ليه؟ لانه زينة، تأخذ زينتها لزوجها وجب عليها. فالمقصود ان هو لانه شيء مضاف ثم سريع الزواج، بخلاف النمص وخلاف فلج الاسنان وبخلاف اصلاح الانف واصلاح الفم، ده تغيير لخلق الله حرام، لان ده بيبقى دائم ومستمر. لكن صفة الزينة انها سريعة، سريعة الزواج. لذلك قلنا ان اللي بيستدل على عدم وجوب النقاب بآية ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها انها الوجه والكفين كذب، لان الوجه والكفين مش زينة. الزينة ما كان مضافا وتريح الزوال، لكن الوجه والكفين من الاصل، فيكون الاستدلال في غير محله، والذي يستدل بهذا لا يعلم لغة العرب. واضح؟ فالمقصود انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل، خلي بالك بقى، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف الكلام ده، كلام ربنا. اللهم لك الحمد كما هديتنا وعلمتنا. كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. خلص بالعملية. في الآية الأخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ايه؟ كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزور ريح. وانظر التحقيق بالفاء، ما انزلنا فاختلط فاصبح هشيما تزور ريح، خلصت في ثواني. وقال الله انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. سماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها واخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم وذم الله من رضي بها واطمأن اليها. قرآن الايات كثيرة ولكني اختصر اختصارا. وقال النبي اطلع عليها صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا انما انا كراكب قال يعني ايل نمل قيلولة قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه، ده كلام ابن القيم بالنص، ان الله جعل طعام ابن ادم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فانه وان سوحه وملحه فلينظر الى ماذا يصير. شوف الكلام، فانه وان سوحه وملحه فلينظر الى ماذا يصيب. هات انت بقى ديك رومي وقعد سوحه يعني ايه سوحه؟ سوحه وحط له البهارات وسويه وقليه وحط له المكسرات واعمل زي ما انت عايز، في الاخر هيبقى ايه؟ في الحمام. سوحه وملحه فلينظر الى ماذا يصير. فما اغتر بها ولا سكن اليها الا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. هذا الذي يركن الى الدنيا. احنا قلنا اللي يزهدك في الدنيا ثلاث حاجات. الاول علمك بانها ظل زائل وخيال زائل. الثاني علمك بأن وراءها دارا أعظم منها قدرا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. روح كده اقعد على البحر، بس اليومين دول كده ما تروحش في الصيف، وحط ايدك صباعك بس كده وطلعه وبص صباعك خد ايه من البحر، خد ايه من البحر. هذه مثل الدنيا بالنسبة للآخرة. فزاهدوا فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل، درهم مضروب، يعني في ايده سلم او في ايده ملين من بتاع ايام الملك فاروق. فقيل له: اطرحه فلك عوضه 100,000 دينار. يطرحه ولا لا؟ يطرحه؟ كثير منا ما بيطرحوش. اطرحه فإن لك مكانه 100,000 دينار. فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. واحد لما يشوف النهاردة معاه سيارة ويشوف سيارة ثانية ماشية جنبي، يوم يقول يا سلام لو الواحد يرمي دي بقى ويجيب دي. ليه؟ ايه السبب يعني؟ ما دي اربع حاجات وتوصلك وهي دي زي دي، ادام ماشيه يعني ودب زلول، مش مقرفه كل شويه تتعطل. لا، طالما انها زلول ومعينه على الطاعه تغيرها بتاع ايه؟ وتزود ليه؟ فالمقصود الشاهد ان هذا الانسان اذا نظر الى السيارات الاخرى يقول ده هي كلها يومين ونوصل الجنه، وفي الجنه مش هتبقى بقى عربيه بقى مرسيدس ولا شيفروليه ولا الكلام ده هتبقى في حاجات ربانيه. ويخلق ما لا تعلمون. لكن لو اشتهيت في الجنة المرسيدس الشيفروليه تجيلك ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لهم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يبقى الاول علمه بانها ظل زائل وخيال زائف. اثنين، علمه ان وراءها دارا اعظم منها. ثلاثة، معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا مما كتب له. لو وصل لقلوبنا المعنى ده يا شباب، باليقين سنعيش نعيما حقيقيا ومتعة واسعة قائمة بذاتها نخشى أن تكون استدراك. إن جالك 100,000، قلت يا عم انا مش عايز، خليني في حالي. اللهم اني اعوذ بك من فتنة الدنيا، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المال، اللهم اني اعوذ بك من فتنة، هكذا فضلت تستعين. زهقت وديتهم ظهرك فلحت لقيتهم قدامك برضه. ان تعلم يقينا انك مهما ذهبت ومهما التفت ومهما اشتغلت بطاعة الله عن الاستغانة بالدنيا فما كتب لك سيأتيك حتما شئت أم أبيت. حتما. أن يعلم أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب ما لم يقض له منها. فمتى تيقن بذلك وصار علم يقين هان عليه الزهد فيها. فإنه ما تتيقن ذلك وسلت له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا. والعاقل لا يرضى لنفسه ذلك. أنا عارف إن الله يجيني أي حسنة، أنا أخذ من أسباب بقدر ما أطيق ولا أضيع طاعة الله. قلت لكم القصة دي قبل كده، ان راجل راح يشتغل عند واحد نصراني، فقال له دلوقتي رمضان داخل وهتصوم ومش هتقدر تشتغل، فشر عشان تشتغل عندي انك تفطر رمضان. فقال له ما شفت؟ قال له لا خلاص ما تشتغلش عندي. اذا كنت انت فرطت في دينك هتبيعني بايش يسافر؟ واخر تشتغل تفطر. قال له انت مين انت عشان تقول لي كده؟ لا افطر ولا انا محتاج لشغلك. قال له خلاص والله ما شغال عندي غيرك، وبدل ما هم 200 هيبقوا 400 بمناسبه شهر رمضان هدية. هذا هو ان زهده لا ينبغي ان يعتقد انه عشان يذهب في الدنيا مش هيلاقي ياكل. هو اللي جاي لك جاي لك، بس اوعى تشتري الدنيا على حساب طاعه ربك ابدا، على حساب راحه قلبك اطلاقا. فهذه الثلاثه تسهل عليه الزهد في الدنيا، علمه بانها ذل زائل وخيال زائل. اثنين، علمه بان وراءه دارا اعظم منها قدرا واعلى خطرا. ثالثا، علمه بان زهده لا يمنعه شيئا كتبه الله له فيها. ده النوع الاولاني من انواع الزهد. الزهد فين؟ في الدنيا. النوع الثاني بقى من انواع الزهد، انتوا فاكرين اصل المساله ولا نروح ما تصلي؟ طيب اصل المسألة ان احنا قلنا ان الزهد اربع اصناف. النوع الاول زهد في الحرام وهو واجب، النوع الثاني زهد مستحب وهو على قدر ما يزهد فيه يكون استحبابا، النوع الثالث زهد اهل الهمم العالية وهو نوعان، زهد في الدنيا وزهد في نفسه. هو ده الموضوع. اللهم طهر قلوبنا، لان نفوسنا استأسدت واثرت قلوبنا، فعشان نوصل بقلوبنا للعتق من النار لابد ان احنا نزهد في نفوسنا. الزهد في نفسك وهو اصعب الاقسام واشقها، واكثر الزاهدين انما وصلوا الى اطرافه ولم يلجوه. اكثر الزهاد وصلوا الحد الزهد في النفس ووقفوا ولم يدخلوا. وده هو نفس معنى ما قلت لكم قبل كده، كيف تقتل نفسك في خمس طلقات من مسدس العبوديه. بس الكلام هنا النهارده بقى زي الفل، كلام ابن القيم. انا رايي ناجلها بقى للمره الجايه ونكمل. اصلا شايف الناس ناموا. طب صل، اللهم صل على الحبيب محمد واله وسلم تسليما. الزهد في نفسك وهو اصعب الاقسام واشقها، واكثر الزاهدين فيه انما وصلوا اليه ولم يلجوه. فان الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام، صح، لسوء مغبته وقبح ثمرته وحمايه لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأثره لعدوه. ممكن الواحد يزهد في الحرام؟ يزني؟ يقول لك لا. ليه؟ يقول لك وهل يزني الحر؟ الرجل المحترم يزني؟ أعوذ بالله، إزاي يبقى مع الفساق والفجار؟ أنفة، حماية لدينه، صيانة لإيمانه، خوفا من سوء المغبة. من فعل فعل به ولو في جدار بيته، خوفا من قبح الثمرة، إيثارا للذة والنعيم على العذاب، حمية من أن يأثره عدوه. الشيطان يكون الزهد في الحرام سهل ولا صعب؟ سهل إن شاء الله على من يسره الله عليه. والزهد في المكروهات ايضا سهل ولا مش سهل؟ سهل ان شاء الله. والزهد في فضول المباحات اسهل. جرب انت بس كده ان تزهد في فضول المباحات. الذي يسهل عليك الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمك بما يفوتك بايثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين. وأيضا زهدك في الدنيا إيه عن الدنيا الذي يسهل عليك الزهد كما ذكرت معرفتك بما وراءها وما تطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. أما الزهد في النفس فهو أخطر الأمور لأنه بمثابة ذبحها بغير سكين. وهو نوعان الزهد في النفس وسيلة وبداية وغاية وكمال. الوسيلة والبداية أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لنفسك ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها ليوم فخرها وفاقتها، فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعت أو تكرمها إذا عطت أو تغضب لها إذا ذمت، بل هي عندك أخس مما قيل فيه. دي خمس طلقات اللي قلناها قبل كده. أول حاجة ألا ترى نفسك بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله. اثنين أن تذم نفسك. ثلاثة أن تسيء الظن بنفسك. أربعة أن تذل نفسك بالعبودية لله. خمسة بسياسة النفس مع الترغيب والترهيب. حان يحصل لها هذه الخمسة تسبل نفسك، يعني تخلي نفسك دي سبيل، لا تغضب لها لو حد شتمك. كلنا يذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأبو بكر بجواره، فجاء رجل يسب أبو بكر والرسول ساكت وأبو بكر ساكت، حتى هب يتكلم قام رسول الله فمات. فقال يا رسول الله الرجل سبني الأولى والثالثة الأولى والثانية والثالثة، فلما هممت أن أنتصر لنفسي قمت وتركتني. قال نعم، إنه كان وهو يسبك قد وكل الله لك ملكا يرد عنك، فلما قمت تنتصر انصرف الملك وجاء شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان صلى الله عليه وسلم. حديث أنا ما عرفش سند اللي عارف مين مش فاكر يعني. فالمقصود والشاهد أن أبا بكر طول ما هو ساكت من قبيل ذم النفس يقول أنت كذا وكذا وكذا، يتذكر ذنوبه، أي والله أنا كذا وكذا، ده أنا أوحش من كده. كما جاء في الآثار أن رجلا سب سلمان الفارسي فقال له يا كلب، فقال إن دخلت النار فالكلب خير مني وإن دخلت الجنة فلم يضرني ما قلت. إذا دخلت الجنة أقول اللي عايز ما يضرني، ولو دخلت النار يقول الكافر يا ليتني كنت يا ريتني كنت حمار كنت بقيت تراب وارتحت من النار، هكذا يقول الكافر. فلذلك لا ينتصر لنفسه. ولذلك ثبت والحديث صحيح البخاري عن عائشة ما انتصر رسول الله بنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. يبقى النفس لا، أصل أنت عارف اللي بينتصر لنفسه إيه؟ مين؟ لما يجي واحد يشتمه يقول أنت ابن كذا، أنا أنت مش عارف أنا مين؟ ابن مين؟ أنا كذا كذا، أو الشيطان يجي ينفخه. مش الرسول قال له صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا الحديث كده قد امتلأ غضبا فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به من غضب. قال وما هي يا رسول؟ قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهاج الرجل ويقول ما بي من جنون، ما بي من جنون، ما بي من جنون، يعني ايه؟ انا مش مجنون. هو ده الجنون صح؟ انه ما بي من جنون. الا ترون الى انتفاخ اوداجه وانتفاخ انفه وحمرة عينيه؟ هو ده الشيطان. هو لما ينتصر لنفسه يبقى تاكله كده، يجي ينفخ فيه. ده انت ابن مين؟ اما الشعبي لما دخل عليه رجل وقال يا مرائي، قال سبحان الله من احلمك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي صح. كذلك يونس بن عبيد وجاس يقول لو وقف رجل على باب المسجد وقال ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم، اول واحد يطلع انا. هي كده، ان تسبل نفسك فلا تنتصر لها ولا تنتقم لها. والمعنى ده كامن في الصيام، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصغب، فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. هو ده المعنى. فهي اهون عليك من ان تنتصر لها. عشان كده لما واحد اذى رجلا من السلف اتاه فبكى وسكت وقال ان كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. وقلت اذا كنت انت ظلمتني فاللي سلطك علي الله ليس بظالم، انا الساهل انا الساهل. ذلك عطاء السلمي لما دخل رجل فسبه ورفع النعل على وجهه، دخل شاته وانت فيك وانت وانت كذا وانت كذا لحد ما سال الحذاء وهيديله على وجهه. فدخل عطاء فحثى على رأس نفسه التراب وخرج يقول له زدني زدني، زد عطاء بذنوبه، زد عطاء بذنوبه، انا الثالث بذنوبه. فلذلك لا تكرمها اذا عصت ولا تغضب لها اذا ذمت، بل هي عندك اخس مما قيل فيها. ولا ترفها، اسمع، ولا ترفها عما فيه حظك وفلاحك وان كان صعبا عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي يا رجل، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما صلى في مسجده بين ماء وطين لم يتحاشى الطين بل خرج وأثر الطين فيه في جبهته الشريفة. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى أن يرفهها عما فيه حظه من الله وفلاحه وإن كان صعبا على النفس. وهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتها، ولا حياة لها بدون هذا البتة. هذه العقبة، عقبة النفس، هي آخر عقبة تشرف منها على منازل المقربين وتنحدر منها إلى وادي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشرب من عين لم تمزج ويخلص روحك وتخلص روحك من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات. حينها يتعلق قلبك بربك ومحبودك ومولاك الحق، فيا قرة عينك به ويا نعيمك وسرورك بقربه ويا بهجتك بالخلاص من عدوك ويا قربك من مولاك ومالك امرك ومتولي مصالحك. هذا الزهر في النفس هو اول نقدة من مهر الحب. فيا مفلس تأخر، فيا مفلس تأخر، يا من لن تطيق، يا من لا تطيق هذا المهر لا دخل لك في مجلسنا. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجمل كسرنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واشرح صدورنا واصلح نياتنا. اللهم اصلح أحوالنا. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلك سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا صلة رحم. اللهم أعنا على بر الوالدين. اللهم إنا نسألك أن ترحم أبانا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بهم بارين ولهم مكرمين وعلى ذلك معانين وفي ذلك مخلصين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. رب أذن هم المهمومين من المسلمين وامسح غم المغمومين. فرج كرب المكروبين. فك أسر المأسورين. انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.